الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن التعبد لله في هذا الشهر العظيم يقتضي اجتهادا، وليست القضية حماسة في أول الشهر ثم فتور، وإنما جهاد النفس للاستمرار في العبادة. وإذا دنت العشر أعد المسلم العدة لمزيد من الاجتهاد. وهؤلاء المسلمون بدأوا شهرهم بجد ونشاط، وعزموا على المواصلة، وجاءت العشر الأخيرة ليزدادوا نشاطا ويزدادوا عبادة ويتحروا ليلة القدر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء المؤمنون يجتهدون ويطلبون من الله القبول، يحرصون على إتمام العمل وعلى إتقان العمل، ثم يصابون بهم في قبوله ويخافون أن يرد، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. شغلهم الشاغل أن يكون الله قد تقبل منهم. قال علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا إلى قول الحق عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. يا ليت شعري، من هذا المقبول منا فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. أخوف ما يخاف الصالحون أن تفوتهم ليلة القدر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا جاءت مواسم التجارة انشغل التجار، وقام سوق الدعايات والعروض والمشتريات، مثل ما يحدث مثلا قبيل العيد. بل رمضان نفسه عند كثير من التجار موسم وينشطون فيه بالدعايات والعروض، وتنشغل كثير من النساء عن العبادة بالصفق في الأسواق ومقارنة الأسعار والبحث عن الأجود والأفضل. وربما انشغلنا أيضا بعمل حلويات العيد والذهاب إلى المحلات لتفصيل الملابس ونحو ذلك في أعظم ليالي الشهر. وأحيانا ينشغل بعض الناس يعني في ليلة 27 وليلة 29. ومن الناس من يخطط لقضاء إجازة العيد في أماكن وبوسائل وصور محرمة، والتخطيط هذا يكون في أيام رمضان مع الأسف الشديد. أين ذلك الاجتهاد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لنا قدوة فيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وبعض الناس تخور قواهم ويدب فيهم الفتور والكسل، وربما اكتفوا بعملوه في بداية الشهر ورضوا أن يكونوا مع الخوارف، لكن المؤمن ينشط. قال أبو مسلم: لو رأيت الجنة عيانا أو النار عيانا ما كان عندي مستزاد، ولو قيل لي إن جهنم تسعر ما استطعت أن أزيد في عملي. وكان يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقون إليه؟ والله لأزاحمهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا. وفي حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، أخذ منه العلماء الحث على تجويد الخاتمة، وأن يحسن الإنسان ما سيختم به شهره، لأن حسن الخاتمة عند الله له مكانة عظيمة. يا أيها الراقد كم ترقد، قم يا حبيبا، فيا عبد الله أهجر فراشك وسارع إلى مصلاك وحث أهلك وأيقظهم. أيقظ أهله، يعني أن الاجتهاد في العبادة ليس مقتصرا على النفس، والإنسان يريد الخير للآخرين. وأقرب من يتمنى لهم هذا الخير هم أهله، أقرب الناس إليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يوقظ صواحب الحجرات؟ وهذا يتطلب المتابعة والملاحقة، وهذا يتطلب التواصي والحث، وهذا يتطلب أن يكون الإنسان وهو في أجواء الطاعة غير ناس لأولاده، لزوجته، حتى لمن يعمل عنده، ويمكنهم من العبادة ويدفعهم إليها ويهيئ الأجواء لذلك. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. رواه أبو داود وحديث صحيح. التلطف والسعي في قيام الزوجة لطاعة ربها، وكذلك فإن الدفع هذا ونضح الوجه بالماء فيه شيء من الإزعاج لأجل القيام للعبادة، لكن هذا الإزعاج ليس شيئا تكره معه العبادة، بل إنه يوقظ بالماء لينشط، فإذا استجمع قواه ورجع إلى كامل عقله حمد لك ما صنعت من أجله. أيها الإخوة والأخوات، نحتاج والله ونحن في العشر الأواخر إلى أن نعطي هذه العشر قدرها، وبدلا من الدخول في متاهة شراء كذا واحصل على كذا مجانا، ولا أن يهرع الناس إلى الأسواق في الليالي الفاضلة، فليهرعوا إلى المساجد. يعني حديث أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها يدفعنا إلى أن نراعي أن نكون في هذه الأيام الفاضلة مسارعين للمساجد، مرابطين في المساجد. وأفضل الأوقات وأحبها إلى الله تقضى في أبغض الأماكن إلى الله، كيف هذا؟ وكذلك فإن حديث النبي عليه الصلاة والسلام شد المئزر يدل على تباعده عن النساء وهمه الآن في العبادة. والمؤسف أن نجد أن بعض الناس الآن همهم في الشراء ومتابعة الأسواق، وكأنه يباعدهم من العبادة. ومن فرط فيما سبق فينبغي أن يغتنم ما بقي، واجبروا ما مضى بحسن اعتكاف واحتفال بشأنه والتفات، فهو شهر فيه الدعاء مستجاب بنصوص مأثورة عن ثقات، فاطلبوا الآن من رؤوف رحيم فيه محو الذنوب والسيئات. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر يعني يلازم المسجد، فما بالنا نلازم الأسواق؟ الاعتكاف في الليل والنهار. ونجد أن بعض الصائمين في العشر الأواخر يذهبون إلى مكة، ولكن يكون في أهله وأولاده والفتيات والشباب من التضييع ومن الوقوع في أنواع المحرمات، غير مبالين بحرمة المكان والزمان، وآباؤهم وأمهاتهم قد أهملوهم، وربما ذهب الأب والأم إلى الحرم والبقية يعيثون فسادا في الأرض حول الحرم في أطهر بقعة. وبعض الناس يضيعون أولادهم بمثل هذا، ربما يكون بقاؤه في بلده وأولاده تحت نظره أولى من هذا التضييع. وذهاب كثير من أئمة المساجد للاعتكاف في الحرم وترك المسجد دون إمام ولا وكيل ولا نائب لا شك أنه إخلال أيضا. ووضع من ليس بأهل للإمامة ليس حلا للمشكلة. ولذلك لا بد من القيام بالأمانة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من القائمين بحقه، الحريصين على طاعته، المجتهدين في عبادته، وأن يتقبل منا عملنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.